هذا الرجل مع اصل الايمان ها مؤمن بالله من هذا الرجل الواحد اي نعم هو ما فعل هذا الا لايمانه بالله وايقانه بان الله سيعذبه لكن ظن ان هذا يحميه فاخطا في هذا الظن نعم يا محمد قوله صلى الله عليه وسلم أجمعه الله نعم أجمع هذا يوم الخيام لا جمعه الله الآن يعني في ذلك الوقت من حين ما ذروه في اليوم جمعه الله وكلمه ينافي إيمان الشيخ ما ينافي الإيمان لا ظن أن هذا ينجيه من الله قد لا يكون في ذهن تلك الساعة الشك في القدرة لكن ظن أن هذا ينجيه من الله وهو ما فعل هذا إلا خوفا من الله ما في شك في إيمانه.